السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مشاهدي الأفاضل، اليوم إن شاء الله تعالى معنا حديث مبارك من أحاديث الأربعين البخارية، حديث في الشمائل المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. والشمائل نوعان اثنان، شمائل خلقية وشمائل خلقية. الشمائل الخلقية يعني الخلقة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والهيئة والوجه والشعر وكذا، هذه شمائل خلقية. وكاين شمائل الخلقية، والنبي عليه الصلاة والسلام كان أحسن الناس في النوعين من الشمائل، شمائل الخلقية وشمائل الخلقية، بأبي هو وأمي ونفسي ومالي. تالله ما حملت أنثى ولا وضعت مثل الرسول نبي الأمة الهادي عليه الصلاة والسلام. هنا عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا. أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا. قال المعلق يحفظه الله: خلقا، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان حسن الجسم متناسق الأعضاء. طيب، إذن هذا الحديث وش فيه؟ فيه الهيئة الخارجية للنبي عليه الصلاة والسلام، الجسم تاع النبي عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا. أحسن الناس وجها، نعم والله والله. كاين واحد الحديث عظيم جدا عن جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا في ليلة إضحيان. وليلة إضحيان هذه وش هي؟ هي ليلة القمر، ليلة الابتدار، ليلة الابتدار. وتعرفوا هذه البيئة اللي كانوا فيها، وما كاش الضوء، ما كاش النور، ما كاش اللمبات، ما كاش الكهرباء في ذاك الوقت. يعني هذه الليلة المقمرة تستنير الأرض، تستنير الأرض ويستنير من عليها. فقال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام قادما في ليلة إضحيان وعليه جبة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، إليه وإلى القمر، يقارن بينه وبين القمر، الله أكبر. قال: فوالذي نفسي بيده لهو أجمل عندي من القمر، لهو أجمل عندي من القمر صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: كان صلى الله عليه وسلم أبيض الوجه كأنما صيغ من فضة عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان أحسن الناس وجها، وكان وجهه مستنيرا، وخاصة إذا سر، يعني كجي حاجة تفرحه يستنير وجهه، فوجهه حين ذاك كقطعة قمر، ووجهه حين ذاك كأنه مذهبة، أي قطعة ذهب. بمثل هذا وصفه الصحابة الكرام الذين عرفوه وتشرفوا بصحبته رضي الله عنهم وأرضاهم. هكذا كان وجه المصطفى الحبيب صلوات الله وسلامه عليه. كان أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا، يعني مشي الوجه فقط، حتى الخلقة تاعه إذا نظرنا إلى يديه، إلى رجليه، إلى قامته، إلى طوله، إلى قصة، هذه الأشياء كلها كان متناسق الأعضاء صلى الله عليه وسلم، كأحسن ما يكون عليه واحد من الرجال، بل هو أحسن الرجال على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. وقد وصف عليه الصلاة والسلام بأنه كان ربعة من القوم، ربعة من القوم أي كان معتدلا، كان ربعة من القوم، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير البائن صلوات الله وسلامه عليه. هذه خلقته وهذه هيئته التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها، وقد أكرمه سبحانه وتعالى إكرامات كثيرة عليه الصلاة والسلام، من بينها هذه الإكرامات. إذن عن البراء بن عازب رضي الله عنه أرضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم وأحسن إليكم وجزاكم الله خيرا. فتذكروا حينما تقرؤون هذا الحديث أن ما يرسمه هؤلاء وما يذكرونه في أفلامهم عن النبي عليه الصلاة والسلام من الكذب والبهتان لا ينبغي أن يصدقه مؤمن أو مؤمنة والله، بل لا ينبغي أن يصدقه من أكرمه الله عز وجل بعقل سليم. النبي عليه الصلاة والسلام في القديم كانوا يذمونه فيسبونه، وما يريدون أن يقولوا محمدا، بل يقولون مذمما، يسمونه مذمما، مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا، كما قالت أم جميل امرأة أبي لهب عليها وعلى زوجها ما يستحقان. النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم أذرون ماذا قال؟ قال: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الرسول حماه ربي من يد مدسوسة بوسائل الإعلام، ما تلك صورته ولكن صورة قد صاغها إبليسهم بمنامي، فرسولنا لن يستطيع رسمه بالحبر والقرطاس والأقلام. صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا عليه الصلاة والسلام. شكرا على حسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.